الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في شرح متممة الآجر رومية، وكنا قد شرعنا في باب الاسم الموصول، وعرفنا أن الاسم الموصول نوعان، إما أن يكون نص وإما أن يكون مشترك، وانتهينا من النص وشرعنا في المشترك، وقلنا أن المشترك ستة ألفاظ: من وما وأي وأل وذو وذع، وفرغنا من من وما وأي وأل، وبقي ذو وذا. اقرأ من قوله: وأما ذو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ومن الحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما ذو فخاصة بلغة طي، تقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قام وذو قمنا. طيب، خلاص انتهى الكلام في ذو. إذن ذو خاصة بطي. لا تنسوا عندنا ذو من الأسماء الخمسة، ليست هذه هنا بمعنى الذي، لكن هناك بمعنى صح. لما نقول جاء ذو مال، يعني بمعنى الذي مال؟ لا، بمعنى صاحب. في لغة طي خاصة، يعني اللي ما هو من طي ما يبغى يتكلم بلغة طي ما يحتاج يدرس الباب هذا، يصير زي مسألة الجدول الإخوة، هذه شماعة الجدول الإخوة، اللي ما يبغى شيء يقول أنا على القول الثاني. طيب، لازم تعرفها عشان لا تخطئ الناس. تقول جاءني ذو قامة، إعرابها جاءني، هذه فعل وماذا؟ ومفعول. ذو في محل رفع فاعل، هذا الاسم الموصول بمعنى الذي. قام فعل وفاعل، فعل وفاعل، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طيب، أين العائد؟ هو الضمير المستتر. متأكدين من هذا؟ لو قلت أنا، اسمعوا، اللي جاء جاءني ذو قامة، من هو اللي ذو قامة؟ له اسم أكيد، من هو؟ لا لا، هاتوا اسم. سعد. أحمد جاءني ذو قامة، أنا أقصد أحمد، بعدين قام هو، تعود برضها الأحمد، عشان كذا. طيب، وذو قامت، فين العائد؟ عفوا، قامت بالمناسبة هي فرصة للاختبار، قامت هي التاء هذه إيش نعربها؟ تانيث ساكنة محل الإعراب. طيب خلاص، إذن فاعلي قام، فين الألف؟ الاثنين. فين العائد؟ الألف. قامتا، فين صلة الموصول؟ قامتا. طيب، فين الفاعل في قامتا؟ الألف. ليه ما تقولوا التاء؟ التاء تانيث. قاموا، ذو قاموا، الواو هو العائد، ذو قمنا. طيب، وبالمناسبة ذو تلزم حالة واحدة، هذا أشهر لغات طي، إنها تلزم حالة واحدة، يعني ذو ما تتغير، ما هي مثل صاحب ذو وذا وذي. فهمتوا الكلام؟ وعندهم لغات أخرى أيضا يغيرونها. طيب، السادس من المشترك. وأما ذا فشرط كونها موصولة. ذا، هذا السادس. السادس ذا، إحنا مر معانا ذا ولا ما مر معانا؟ فين مر معنا ذا؟ اسماء الإشارة ذا. طيب، مر معنا في مكان اسمها ثاني؟ اسمها في الأسماء الخمسة ذا اللي هو ذو، إذا كان منصوبا يصير ذا، صح ولا لا؟ طيب، ذا تكون موصولة بشرطين. الشرط الأول أن يتقدم عليها ما الاستفهامية أو من الاستفهامية، يعني متى هي تصير موصولة؟ إذا جاءت في صورة ماذا أو من ذا. فهمتوا الكلام؟ ماذا أو من ذا، في غيرها ما في. واضح يا أخواني؟ ماذا أو من ذا. فلما نقول ماذا ينفقون، من الذي ينفقون، من ماذا ينفقون، يصير إيش؟ يسألونك من الذي ينفقون. طيب، فين الموصول راح يصير؟ ما ولا ذا؟ ذا ذا ما استفهامية، وذا الذي، ما الذي، إذا ما خليتها كما هي، وذا هي اللي خليتها الذي. فهمت؟ طيب، من ذا جاءك، من ذا جاءك، فين الاسم الموصول؟ من لا، من الذي جاءك، فهمت الكلام؟ طب ليش ما أول قلنا إنه من وما هي من الفاظ الفاظ الموصول المشترك؟ هنا ما جاءت موصول، هنا ما تصلح موصول. فإذا القضية ما هي إنه من إذا جاءت الكلام، الأداء أو الكلمة سواء اسم أو فعل أو حرف يفهم بحسب سياقه، واضح؟ طيب ماذا ينفقون؟ إذا قلنا ما راح تكون استفهامية إلا بشرطين، الشرط الأول ماذا؟ أن تكون صورة ماذا ولا من ذا، انتهينا؟ الصورة الشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاة. طيب كيف إذا ملغاة؟ يعني لازم تكون هي عاملة ما هي ملغية، لأنه هي ذي اللي راح نخليها بمعنى الذي، أليس كذلك؟ لما قلنا من ذا، من هو، فين الموصول؟ ذا، إذا شغالة ذا تتحول شغالة ما أخذ دور الموصول. لكن لو قلنا إن ألغيناها، إذا ألغيناها خلاص ما يصلح تكون موصول. كيف نلغيها؟ إيش تكون صورتها؟ أيضا من ذا وما ذا نفسها، واضح؟ كيف نلغيها؟ نلغيها يعني نخليها زائدة ونخلي ما هي الاستفهامية، ويصير السؤال، يصير الصيغة يعني ماذا ينفقون، ينفقون ماذا، صارت مفعول به مقدم، ماذا ينفقون. فهمتوا الكلام؟ يعني إما أن نجعل ماذا كلمتان، ما استفهامية وذا الذي، ويصير بعدها صيغة الموصول وفيها عائد للأول، ومن كذلك. وإما أن نجعلها كلمة واحدة، هذا كلمة واحدة إذا إذا إذا ألغيت، واضح؟ كيف نميز؟ هذا اللي أبغى أقوله بعد ما نفهم الصورة. فإذا قلت ماذا صنعت أو ما من ذا، من ذا يريد كذا أو من ذا، فإذا ألغيتها تصير كلمة واحدة، ونعرب الكلمة بحسب موقعها، الكلمة كلها. وإذا لم تلغيها تصير تعرب الكلمتين، من الوحدة وذا، يصير لو خليناها كلمة واحدة تخرج عن باب الموصول ولا تبقى في الموصول؟ تخرج. طيب اقرأ الآن، وبعدين يبقى باقي مسألة واحدة، وهي كيف نعرف، كيف نميز إنه هذه موصولة ولا غير موصولة؟ الجواب السريع راح نقول نعرف هذا بالسياق، لكن هذا جواب ما هو واضح، في جواب أدق سنأتي عليه، بس أول شيء نقرأ الباب ونفهمه. وأما ذا فشرط كونها موصولا أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، أن يتقدم عليها أكتب واحد ما، أكتب ألف ما الاستفهامية، نحو يسألونك ماذا ينفقون، أعربها يسألون ك، فين الفعل والفاعل والمفعول؟ يسألون، إيه يسألون يعني فعل وفاعل ومفعول، صح؟ طيب وما، ها يسألونك، أيوه. وما استفهامية، ما اسم استفهام مبتدأ، وذا الذي بمعنى الذي، ما، ما الذي هي، هو الخبر، ما الذي، ماذا، أيوه، ما الذي ينفقون، أيوه، والفاعل فعل وفاعل، فعل وفاعل، والعائد فين؟ ينفقونه، واضح؟ طيب أكمل المثال، أو من الاستفهامية، أو من الاستفهامية، نحو من ذا جاءك، باء عند من الاستفهامية، باء، صار الشرط الأول أن يتقدم شيء عليها، ما هو الشيء فصلناه وقلنا ما أو ما أو من الاستفهاميات، انتهينا. الشرط الثاني أكمل، وألا تكون ملغاة بأن يقدر، وألا تكون ذا ملغاة، أكتب رقم اثنين، هذا الشرط الثاني، أيوة، بأن يقدر تركيبها مع ما، معناه شوفوا الأول أن يتقدمها من أو ما، لو ما تقدمها خرجت عن الموصول. اثنين، أن لا تكون ذا ملغاة، أنت لا تكون ملغاة، طيب لو كانت ملغاة خرجت عن الموصول، كيف ملغاة؟ شرح ملغاة بأن تكون، بأن يقدر، بأن يقدر تركيبها مع ما، مع ما نحو أن ماذا قدرت أن نقدر إنها مركبة مع ما كلمة واحدة أو مع من كلمة واحدة نحو ماذا صنعت واضح؟ إذا قدرت ماذا اسما واحدا مركبا اسما واحدا كيف نعربها ماذا صنعته؟ ماذا هو المفعول به صنعت فعل فاعل وأصل الترتيب صنعت ماذا واضح؟ كمل جيب ما جاب مثال ثاني؟ لا خلاص انتهى الكلام. طيب كيف نعرف كيف نعرف ترى نعرف ما هنعرف إلا بالكلام اللي بعدها مثلا بالعطف أو كذا بالعطفت معايا أو بالبدل بعدها يعني لو قلت ماذا صنعت خيرا أو شر معناه إيش ماذا ذيش تطلع فهمت؟ ما استفهمي خلونا ها طيب لا هذا يعتمد على ما قولوا ماذا صنعت إيش عربتوها خلتوه مفعول به يجوز يصير بدلا البدلها اللي يجي بعدها يكون إيش خيرا أو شر طيب غير لا خيرا أو شر صنعت ماذا بدل ماذا صنعت يا إخواني ماذا إيش إعرابها إذا قدرناها كلمة مفعول به ثم جئنا من المفعول ببدل خيرا أو شرا صار منصوب عرفنا أنه هذه لو ألغيتها هذا احنا ألغيناها لو أعملتها خلينا نقعد أعمالها ماذا ما استفهام مبتدأ وذا اسم موصول هو الخبر وبعدين صنعت فعل وفاعل بعدين قلت خير أو شر إيش راح يكون إعراب خير أو شر خير يعود ليش ما الذي صنعت فيكون بدل من ذا ولا من ما من ذا وذا في مكان في محل رفع خبر معناه راح تقول خير أو شر فهمت علي طب لو ما في ما جاب هذه يصير علام الغيوب سبحانه وتعالى واللي يعرف ما الذي قصد كمل يا شيخ هو في الأخير ما راح يفيدك كثير قصده لأنه المعنى ما راح يختلف أكمل يا شيخ وتفتقر الموصولة الآن باب جديد مسألة جديدة إيش المسألة يقول هذه الموصولات اللي هي مسألة العائد تفتقر الموصولات كلها إلى واحد صلة وتفتقر ها؟ انت تتعبني تقرا بسرعه وهذا انا بعلق على كلمه كلمه اقرا من عنده هو من عنده هو هذا عنوان من عنده ليس من الكتاب طيب وتفتقر الموصولات كلها الى صله متاخره عنها يا شيخ انت الى صله هذا رقم واحد متاخره عنها رقم اثنين وعائد ثلاثة إذن الموصول يفتقر إلى الصلة وتكون متأخرة وإلى عائد طيب الآن يفصل في يفصل في الصلة قال والصلة جملة أو شبهها طيب بدأ بشرح الجملة قال فالجملة ما تركب من فعل وفاعل هذا ألف مثل نحو جاء الذي قام أبوه فإن الجملة جاء الذي فعل قام أبوه ايوه ايش بكم قام فعل ماضي يعني فتح فين جمله الصله ايوه طيب فين العائد الهاء في ابوه وليس في قام طيب اكمل وكذلك وقوله تعالى الحمد لله الذي صدقنا وعده ايوه صدقنا وعده الحمد لله الذي طيب او من مبتدا وخبر لا لا لا طلع لي ها تقدمت نفتهم فين العائد هو هو لانه يعود على الله طيب كمل او من مبتدا وخبر هذا باء اذا اما ان يتركب من فعل وفاعل او يتركب مبتدا وخبر مثل جاء الذي أبوه قائم أبوه قائم هذه جملة الصلة، والعائد هو أبوه، أقصد الهاء في أبو في أبيه، الذي أبوه يعني أبو الذي. طيب قائم، وقوله تعالى طبعا أبوه قائم ترى مبتدأ وخبر. طيب وقوله تعالى الذي هم فيه مختلفون، يعني هم مختلفون فيه. طيب فين العائد؟ هو فيه إشكال، راح يكون صعوبة في العائد، تحتاج تعرف العائد، تحتاج فهم النص. طيب الذي هم مختلفون فيه، الآن العائد اللي هي الهاء التي فيه ولا اللي مختلفون؟ هم مختلفون، متأكدين؟ ها؟ طيب ليش الهاء؟ الذي لا، الذي هم مختلفون، اللي هو النبأ ليس الذي، اللي هو النبأ شخصية الموصول هم فيه. ايوه تقصدون النبأ فيه متعلق بمختلفون. ايوه مختلفون فيه، ما لا ما هي عايدة للي راح، لكن مختلفون هي مختلفون، مختلفون فاعلها ماذا؟ هم هو العائد، لا هذا ما هو، هذا اسم ما هو فعل، ما هو يختلفون. هم هو العائد، كيف يكون عائد على الذي؟ يعود على المفرد، يجوز قلنا، يجوز هذا قلنا مرة كذا بيننا، ما صورنا. خلاص تأملوها. طيب اقرأ الثالث. وشبه الجملة ثلاثة أشياء. أيوة. أحدها الظرف. إيش جاب شبه الجملة؟ ما اللي أتى بها؟ لأنه قال جملة أو شبه الجملة. شبه الجملة ثلاثة أشياء. الأول أحدها الظرف. الظرف سواء مكاني أو زماني. نحو جاءني الذي جاء عندك. كذا. جاء الذي عندك. ما في جاءني. ما تفرق، ما تفرق. نقول جاءني خليه مفعول فاعل. ونقول جاء راح يصير فاعل. طيب. فين الجملة الصلة؟ الصلة هنا شبه جملة، وهي استقر عندك. عندك طبعا متعلق بمحذوف، وهو إيش؟ إيش المحذوف هنا؟ خلوكم معي، إحنا قلنا إيش؟ وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر، يعني أنت بالخيار. محمد في الدار، إيش تبي تقدر الخبر؟ اسمع، لك الخيار بين أمرين، انتبهوا للكلام هذا اللي جاي، الكلام هذا الدقيق تراه منعطف، تبغى أحد يطيح في ينقلب في المنعطف. محمد في الدار، تقدير الأول، لك الخيار أنت قدر. محمد مستقر في الدار اسم أو كائن. الخيار الثاني استقر في الدار، صح؟ طيب نفس الكلام هنا، جاء الذي الذي عندك، إيش تبغى تقدر؟ التقدير الأول كائن. التقدير الأول استقر، خلاص صار جملة، واضح؟ التقدير الثاني مستقر، خلصوني. الخيار الثاني مستقر، غلط، ما يقبل. وأخبروا بظرف، هذاك في أخبروا، لكن في صلة الموصول ما ينفع. ليش؟ لأنه إذا قلت مستقر رجع مفرد، وإحنا قلنا ما يكون صلة الموصول عشان يكون جملة. العائد صلة الموصول لازم يكون جملة، فإذا كان جملة معناه إما جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة متعلقة بفعل مو متعلقة باسم. إذا صارت باسم رجعت لإيش؟ رجعت للمفرد. فهمتوا علي؟ طيب أكمل تفضل. وقوله ما عندكم ينفد وما عند الله باق. مثالين هذا. ما عندكم يعني الذي عندكم، فين صلة الموصول؟ عندكم، والتقدير استقر، استقر عندكم. طيب، وما عند الله باق. طيب يعني أيضا ما عند الله ما استقر عند الله. طيب الذي استقر عندكم أو استقر عند الله، فين العائد؟ هو الضمير، هو الذي استقر هو. طيب الثاني عند الله، أيوه مستقر، استقر استقر، أكيد يا شيخ. والثاني، والثاني الجار والمجرور، مثل نحو جاء الذي في الدار، جاء الذي في الدار. أي إيش نقدر هنا؟ ها؟ استقر أو مستقر؟ لا استقر، مستقر ما تأتي، لأنه قلت مستقر صار صلة الموصول مفرد ما هو جملة. طيب الذي أيوة استقر، كمل. وقوله تعالى وألقت ما فيها، الذي استقر فيها. طيب لما قال الذي استقر فيها جاء ألقت، الذي استقر هو فيها، العائد هو ولا ما الضمير اللي فيها؟ هو فيه. هو المستقر فيها. ايوه طيب دحين ماشي معايا؟ تمام اكمل يا شيخ. ويتعلق الظرف والجار، الان راح يلخص الكلام اللي قلناه. قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور اذا وقعا صله بفعل محذوف وجوبا تقديره استقر. اذا بفعل محذوف اولا وجوبا، والثاني تقديره استقر، ولا يصح مستقر لأنه ليس بجملة. فهمتوا الكلام؟ نعم. كمل يا شيخ. والثالث الصفة الصريحة، الثالث من إيش؟ ترى ما فهمنا الكلام، الجملة دخل في بعض. إيش من إيش الثالث؟ شبه الجملة، أنه قال شبه الجملة ثلاثة أشياء، إما ظرف وإما جار ومجرور وإما صفة صريحة. طيب أكمل. والمراد بها اسم الفاعل واسم المفعول وتختص بالألف واللام كما تقدم. طيب وقف الآن، عرفنا الصفة الصريحة مرت معنا هناك، فين مرت معنا؟ في سينا المشترك، في المشترك. أيوة إيش مرت معنا؟ مرت معنا في المشترك أل من وما وأي وأل وذو وذا، صح؟ فجات معنا أل إنها تكون موصولة، الموصولة، وقلنا هي موصولة مع مين؟ مع الصفة الصريحة. قلنا هذا كلام، قلنا أول إنه قال ما تأتي إلا مع الفعل المفعول، مع الفعل والفاعل والمفعول، اسم الفاعل واسم المفعول، تمام. والآن جينا هنا لاسم الفاعل واسم المفعول، فقلنا وهذا خاصة بأل، ترى هالقضية ربط. يوم ذكرنا أل ذكرنا أنها مختصة بالصفة الصريحة اسم الفاعل واسم المفعول، لما ذكرنا اسم الفاعل واسم المفعول ذكرنا أنها تراها مرتبطة بأل، ترى تكرار المعلومة. واضح يا مشايخ؟ طيب قال وتختص يعني الصفة الصريحة هذه بالألف واللام كما تقدم، يعني لا تكون صلة لغير ال، فهمتوا؟ ما راح ينفع الذي قائم، زي ما مر معنا أول قلنا إيش من أمثلة ال، هات إن المصدقين والمصدقات، ما ينفع الذين متصدقين أو الذين متصدقات، صار فعل صدق فعل جملة. لا ما فهمت، ما فهمتوا عليه. أي الظاهر كثرة الدروس ينسي بعضها بعضا، ركزوا معي. نقول ال أو الصفة الصريحة هي خاصة بال، ولا تكون الصفة اللي اسم الفاعل اسم المفعول ما تكون صلة لغير ال، معناه ما تنفع صفة للذي، صلة للذين، ما راح ينفع أقول هاتوا لي اسم فاعل اللي مر معنا إيش السقف المرفوع، وإيش مر معنا والمصدقين. طيب الضارب، خلاص الضارب إذا جاءت في السياق بمعنى الذي، بمعنى الذي الضارب، صح؟ فين الصلة؟ ضارب. فين الموصول حقها؟ أل. أبى أشيل أل خليها ضارب، حط الذي. ينفع الذي ضارب؟ ما ينفع. لا تأتي اسم الصفة اللي اسم الفاعل واسم المفعول، لا تأتي صلة للذي ولا لمن ولا لما ولا ل، تأتي لأل فقط. فهمت الكلام؟ لا لمن ولا لما ولا لأي ولا لذو ولا لذا ولا للذي والتي إلى آخره. فهمت كلامي؟ خلاص ممكن تكتب عنده. فلا تكون الصفة صلة لغير ال. كمل يا شيخ. أنا والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد. دخل والتكون. الآن في تعريف العائد. خلنا نقلب على القهوة أحسن. راح للعائد ولا لا؟ نعم. ماذا قال؟ والعائد ضمير مطابق للموصول في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث كما تقدم في الأمثلة المذكورة. إذا رقمتوها، إذا استحبيت ترقيمها رقموها كالتالي. قال والعائد ضمير، اكتب واحد، مطابق اثنين، يعني العائد ضمير ومطابق. واضح؟ لما قال ضمير ممكن اكتبه عندها، ضمير غائب غالبا، وقد يكون لمتكلم أو مخاطب. هو في الغالب، وممكن تترك الغالب وتقول خلاص ضمير يصير يشمل جميع الضمائر اللي هو الغائب والمخاطب والمتكلم. إذا تركتها معناها ستشمل الجميع، لكن هي الإضافة بس عشان إنه في الغالب غالي غائب للغائب، في الغالب للغائب. طيب ما هي مهمة؟ ثاني مطابق للموصول. مطابق في إيش؟ في اثنين بس، مع أنه ذكر كثير صح. مطابق في الإفراد والتثنية والجمع، هذه المجموعة الأولى ألف، يعني في واحد من هذه الثلاثة، والتذكير والتأنيث هذه مجموعة باء، فهو مطابق في واحد، في واحد من كل مجموعة، يعني في متطابقين في واحد من كل مجموعة. طيب كمل. كما تقدم في الأمثلة المذكورة. آخر مسألة، العائد هل يمكن أن يكون محذوفا ولا لازم يكون مذكور؟ أظن مر معنا مع مع الأمثلة والتطبيقات، وهي مسألة أنه إيش؟ وقد يحذف كذا عندك؟ نعم. وقد يحذف نحو ثم لننزعن من كل شيء. قد يحذف والأصل ذكره، اكتبوا والأصل ذكره، مثل لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. طيب ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد. أيوه. أي الذي هو أشد. في العائد محذوف، الذي هو أشد. طيب ونحو والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. طيب. أي الذي تسرونه والذي تعلنونه. أي. ونحو يشرب مما تشربون، أي الذي تشربون منه. طيب وقف شوي معنا هنا في الاسم الموصول أيهم، هذا مبني هنا. لننزعن من كل شيعة أيهم، كيف ينزع من كل شيعة أيهم؟ إيش إعراب؟ ها؟ إيش عندكم؟ لا لا لا لا احنا في الاولى ثم ننزع. طيب شوف اللي قبلها، خلونا في اللي ننزعن من كل شيعة ايهم، اعربوا ايهم. ننزعن ايش؟ مفعول، ايهم مفعول به. نعم لكنها مبنية على الضم، اقصد هي مفعول مبنية على الضم. ليش مبنية على الضم؟ توفرت فيها شروط البناء. اي كما واعربوا ما لم تضف، هنا أضيف. وصدر وصلها يعني صدر جملة الصلة ضمير انحذف، وهنا انحذف أيهم. فهمت؟ لو ذكر راح نقول، لو ذكر في غير القرآن راح يقال من كل شيعة أيهم هو أشد. والمثال الثاني إيش هو عندكم؟ والله يعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني ما تسرونه وما تعلنونه، هذا محذوف. طيب ويشرب مما تشربون، أي الذي تشربون أي منه. هو ينبه بهذه الأمثلة على أشياء، على ثلاثة أشياء. إنه الأمر الأول أنه قد يرفع، قد يحذف في الرفع. متى يحذف في الرفع؟ يحذف في الرفع إذا كان إيش؟ إذا كان ضمير أنه العائد يكون مبتدأ، العائد مبتدأ مخبر عنه، وهنا مبتدأ مخبر عنه بمفرد فحذف. فهمت عليه؟ والثاني أن يكون فعل، أن يكون ضمير متصل منصوب بفعله، وهنا فعلا تسرونه ضمير متصل منصوب فيحذف. فهمت إيش أقول ولا أعيد أكرر؟ الأول لما قال لننزي عنا هذا الأول، يريد أن يشير إلى حذف العائد المرفوع، وأنه اشترط فيه أن يكون العائد مبتدأ مخبرا عنه بمفرد. والآن اللي عندنا إيش؟ أيهم هو أشد. أصل الجملة كذا، أيهم هو أشد، فالعائد مبتدأ وله خبر مفرد، واضح؟ يقول في هذه الحالة تقدر تحذف أشد، هو عفوا تحذف، هو تحذف العائد. فهمت عليه؟ طيب، معناه نفهم من هذا لو كان الخبر ما هو مفرد ما تقدر تحذف. الثاني لما قال يعلم ما تسرون وما تعلنون، هنا في النصب يشترط في النصب أن يكون العائد ضمير متصل منصوب بفعله، فهي الآن أصلها ما تسرونه. فما دام ما تسرونه ضمير نصب بهذا الفعل، أقدر أحذف وأقول ما تسرون. لو رجعنا للأمثلة الماضية قد نجد أشياء زي كذا يجوز حذفها. ها؟ ماذا ينفقون؟ ينفقونه. ينفقونه، بس هي محذوفة أصلا. ثلاثة، الثالث ما هو؟ ويشرب ما يشربون. الثالث المجرور، أن يكون العائد مجرور. ما هو شرطه؟ أن يجر، أن يكون هو مجرور بحرف الجر اللي جر الموصول. فهمت؟ مثل يشرب من الذي تشربون منه، اللي جر الموصول ما هو؟ من. ها؟ قال ومما، انتوا عارفين شو ومما ذي لو فكيناها ايش تطلع؟ من ما. طب ليش كتبنا مما؟ ادغمناها في بعضها ولا هي؟ فاذا اللي جر الموصول من، اذا لازم تكون مجروره، العائد يكون مجرور برضو من. فلما اقول اشرب مما، اشرب مما، أشرب، أشرب منه، أقدر أحذفه لأنه نفس الـ نفس الـ الـ الـ الجار. مصطلحه أن يكون العائد مجرورا بمثل ما جر به الموصول. أيوه. شيخ الجار الثاني يحذف أيضا صح؟ ما يحذف، يجوز لك حذفه جوازا. هذا لما قال قد يحذف اكتبوا عندها جوازا، لا تظنوا انه يجب طبعا، ويكون مع اتحاد العامل طبعا. طيب نكمل ولا خلاص خلصنا؟ اكمل ان شاء الله. باقي كثير دقائق. يا سلام، هيا. ها خلاص. طيب اكمل. فصل. واما المعرف بالأداة فهو المعرف بالأداة اللي هو يعتبر ما هو الأخير، ما قبل الأخير، لأنه الأخير ما أضيف. المعارف إيش هي اللي مرت معنا؟ العلم، الضمائر، الضمير، الضمير أو طيب. الضمير أول، بعدين العلم، بعدين الإشارة، بعدين الإشارة، بعدين الموصول، بعدين المعرف بال. المعرف بال هذا يعتبر الخامس ولا لا؟ طيب. وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان عهدية. وآخر شيء إيش راح يكون؟ ما أضيف إلى واحد منهما. الموص. أيوة مع. طيب كمل. وهي قسمان عهدية وجنسية. فالعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة. أيوة في زجاجة الزجاجة، إيش الذكر؟ الزجاجة. أيوة. جاءت قبل الزجاجة. طيب. المعرف بالألف واللام ضعوا بين معكوفتين لأن هذا تعريفه، قال وهي خمسة قسمان عهدية وجنسية. العهد ال هذه اللي تعرف، إما تكون ال للعهد أو ال للجنس، والعهد أنواع ثلاثة. إما العهد الذكري، يعني ذكري يعني الكلمة هذه اللي عرفتها ذكرت قبل ذلك. قال في زجاجة نكرة، الزجاجة ال هذه للزجاجة الأولى إذا نسميه عهد ذكري، هذا الأول. أو للعهد الذهني، يا ليت نرقمها نقول العهد الذكري واحد والذهني اثنين. الذهني يعني هو غير مذكور لكنه في الذهن، إذ هما في الغار. أين العهد الذهني؟ الغار، كلمة الغار، فهمت عليه؟ الآن هذا بس بيان معاني، أما أنه هي المعرفة انتهينا. طيب الثالث العهد الماذا؟ أو الحضوري، وهذا الحضوري يظهر في اليوم، لما قال اليوم خلاص اليوم أنا حاضر، أكملت لكم دينكم. اتفقنا ولا لا؟ نعم. طبعا اليوم ظرف زمان، وهذه في زجاجة، الزجاجة بحسب إعرابها بحسب موقعها مبتدأ. إيه. إذ هما في الغار جار ومجرور، ها؟ الزجاجة كأنها ولا لا؟ يعني الجملة معناها. طيب نذهب لإيش؟ لأل الجنسية. هذه باء الثانية. أل الجنسية أيضا واحد اثنين ثلاثة. ما هي؟ إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي. تعريف الماهية، إيش يعني تعريف الماهية؟ يعني تعريف الحقيقة. ال قد تأتي، ال الجنسية تأتي لتعريف الحقيقة، لا تريد الأفراد، يعني لا تريد الجمع، لا تريد الاستقصاء، لا تريد الاستيعاب، لا لا لا، وإنما هي مجرد للحقيقة، لبيان الماهية، الماهية اللي يسأل عنه بما هو، فهي لبيان الحقيقة بقطع النظر عن الأفراد، ما لا علاقة بالأفراد. مثل لما تقول الماء، الآن كلمة الماء مركزة على حقيقة الماء اللي هي ماهية الماء، اكتب عند الماهية أي الحقيقة، جعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء هنا هل فيها إشارة إلى أفراد الماء، إلى كمية الماء؟ لا. ما لها، وإنما حقيقة الماء. طيب هذا أول. الثاني، وإما لاستغراق الأفراد، الجنسية التي لاستغراق الأفراد، تستغرق الأفراد. طيب مثل إيش؟ نحو وخلق الإنسان ضعيفا. لما نقول تستغرق الأفراد معناه أنه ال هذه يمكن أن تخلفها كل، يعني لو قلنا خلق كل إنسان ضعيفا، طيب التي هي لبيان الماهية الأولى ما تخلفها كل، لا حقيقة ولا مجازا، لكن هنا تخلفها كل حقيقة، فهمت؟ تخلفها كل حقيقة ولا لا؟ والأولى ما تخلفها. الثالثة، أو لاستغراق خصائص الأفراد. خصائص يعني صفات، لاستغراق صفات الأفراد. طيب وهذه إيش؟ يصح كل مجازا معها، تخلفها كل مجازا، تخلفها كل مجاز، بس ما بشرحها كل مجازا. طيب لما قال أنت الرجل علما، قرأت هذه؟ لا باقي. أو استغراق خصائص الأفراد يعني صفات الأفراد، مثل أنت الرجل علما، الشاهد الرجل، والرجل هنا ال اللي هنا ما هي؟ هل هي للعهد الذكري؟ هل هي للعهد الذهني؟ هل هي للعهد الحضوري؟ هل هي للجنس للماهية؟ لا. هل هي للاستغراق؟ لا مستحيل. لا استغراق الأفراد؟ لا. ليه؟ لأنه استغراق يعني أنت كل الرجال، هذا إذا مات البشرية كلها ما بقي إلا واحد رجل، هذا ولا حتى في زمن نوح عليه السلام أظن ما صار. طيب إذن لا ما تستغرق كل الناس، وإنما تستغرق صفات الرجال. أنت الرجل علما، يعني صفات العلم في الرجال، فهذه تخلفها كل، يعني كأنه قال أنت كل رجل، أنت كل رجل علما في العلم، يعني فهمتوا الكلام؟ هذا يعود للمعاني، حيث جاءت أل انظر فيها وتأملها، هل هي للعهد ولا هي للجنس، وهل هو جنس جنس للماهية فقط لعرف الماهية، أو للاستغراق أو للصفات. طيب أكمل. وتبدل لام أل ميما في لغة حمير، في لغة حمير أم سر ميما، أل سر أم في لغة حمير صح؟ نعم. طيب فتقول مثلا في الأمثلة اللي راحت إيش نقول؟ وخلق أم إنسان ضعيف، أم إنسان، أنت أم رجل، أنت أم رجل. طبعا الناس كثير من الناس من جهلهم يسخرون بهذه اللغة، وهي لغة عربية، يعني قالوها العرب قبلك وأنت تسخر من كلامهم، فهمت علي؟ طيب كمل إيش؟ فصل. وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، طبعا هذا الآن هو الأخير، وسبق أنه ذكرنا أنه هو مراتب أيضا. ما هي أعلى مرتبة في المضاف؟ المضاف إلى الضمير. طيب وبعده المضاف إلى الضمير في مرتبة العلم. بتكلم كلكم ما نسمع، واحدة واحدة. أعلى شيء ما هو المضاف إلى هناك، ما هو أعلى شيء هناك؟ العلم. هناك العلم، أنت مصر أنه العلم الضمائر. طيب أعلى الله سبحانه وتعالى، غير الله تكلم في الخلق، أعلاها هناك إيش؟ الضمائر. الضمائر إذن مضاف إلى الضمير، يليها هناك العلم. هنا نقول لا، المضاف إلى العلم في نفس المرتبة، بس هذا الافتراض. بعدين هناك اسم الإشارة، هنا بعدها يليها المضاف إلى الإشارة، إلى اسم الإشارة، ثم المضاف إلى الموصول، ثم المضاف إلى ما فيه أل. واضح كترتيب، نعرف هذا الترتيب. طيب قال نحو، اقرأ. فنحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد. يا شيخ أنت تعبتني بالسرعة حقك، وقف أعطيني فرصة، مو كل مرة أوقفك. أول شيء غلامي وغلامك وغلامه، هذه كلها مضافة إلى ضمير، انتهينا، هذا كل واحد يعتبر. ثم قال بعد ذلك وغلام زيد، خلاص وغلامي هذا، خلاص وغلامي زيد وقف، وهذه مضافة إلى العلم. اثنين ثلاثة، غلام هذا إلى الإشارة، غلام الذي إلى الموصول الذي قام أبوه، غلام الرجل مضافة لأل، فهمتوا الكلام؟ فصار عندنا المضاف إلى الضمير والمضاف إلى العلم في مرتبة واحدة. وغلام هذا، ترى إحنا رقمناه واحد اثنين، لا إحنا رقمناه واحد اثنين كعد وحصر، لكن كمرتبة لا، معايا؟ يعني ممكن إحنا نقول ثم ثم ثم، فهمت علي؟ ثم يعني غلامي والأخير وغلام زيد، ثم غلام هذا، ثم إيش؟ نعيد القراءة بثم، إيش نقول؟ غلامي وغلامك وغلامك وغلامي وغلام زيد، ما نفصل بينهم. بعدين نقول ثم غلام هذا، ثم إيش؟ أيوة، ثم غلام الرجل، أيوة، ثم غلام الرجل قلتوها. ها؟ ليش هذا الكلام؟ ليش إحنا ليش رفضوا أنه يكون الضمير أعلى من العلم؟ ليش جعلوهم في مرتبة واحدة؟ أحد يعرف السبب؟ أيوة، ما لا لا، السبب ما هو؟ قالوا طيب، قالوا ليصح نحو جاء زيد صاحبك، زيد علم، وصف بصاحبك مضاف إلى الضمير، فلا يكون الوصف أعلى من الموصوف، هذا المقصود، فاهم؟ الصفة ما تكون أقوى من الموصوف، فصار أنت وصفت زيد اللي هو العلم بشيء أقوى منه وأعرف منه، وهو الضمير المضاف إلى الضمير، فهمت الفكرة؟ نعم. فعشان يصح هذا المثال لازم نخليهم كلهم في مستوى واحد، الصفة ما تكون يعني هو الصحيح، هذا تعليل، لكن الصحيح أن العرب نطقت كذا. بقي شيء؟ انتهينا؟ هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.